والحديث الشريف كلها تدل على أن الواجب على العبد هو الانكسار إلى الله والذل بين يديه، وأن يحاسب نفسه ويطالع عيوبه من تقصير وأعمال سيئة حتى يلجأ إلى الله ويتوب إليه وينكسر بين يديه. فإن العارفين بالله وهم العلماء بالله قد أجمعوا على أن التوفيق ألا تكال لنفسك، وأن يمنحك الله منه الرعاية التسديد، وأن الخذلان كل الخذلان أن تكال لنفسك وأن يتخلى الله عنك فتهلك مع هواك وشيطانك. فالتوفيق والعزة والاستقامة كلها الثقة بالله والاعتماد عليه والرجوع إليه ومشاهدة منته وإحسانه، فتعبده وحده وتستقيم على طاعته مؤمنا بأنه سبحانه هو الذي أنعم عليك وأحسن إليك، أخرجك من العدم وأدلاك بالنعم وخلقها لعبادته وخلق كل شيء، فهو الواجب أن تحبه كل الحب وأن تخضع له كل الخضوع وأن تستقيم على طاعته وشكر نعمه، لأنه المنعم المحسن المتفضل الموفق الهادي. فالطريق إلى النجاة والسعادة والطريق إلى الوصول إلى جنة الله وكرامته أن تستقيم على طاعته وأن تشهد منته وإحسانه عليك من حين خلقك إلى أن يتوفاك وأن تتقلى في نعمه. وعليك أن تطالع أيضا عيب نفسك وعيب عملك من الذنوب والسيئات، وهذا معنى ما دل على حديث سيد الاستغفار، وقوله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقوله أبوء لك بنعمتك علي يعني أعترف وأقر بنعمتك علي، وهذا هو مشاهدة المنة والإحسان. وأبوء ذنبي هذا هو الاعتراف بالذنب والتقصير في العمل، فإذا اعترف العبد بنعم الله عليه وإحسانه أوجب له ذلك حب الله وشكر نعمه ومسارعة إلى طاعته، وإذا شاهد ذنوبه وسيئاته وتقصيره صار ذلك من أسباب انكساره لله وذله بين يديه ولزومه للتوبة حتى يلقى ربه. فالمؤمن الصادق يسير إلى الله بين هاتين الحالتين كالجناحين للطائر، بين مشاهدة المنة وشكر الله على نعمه وبين مطالعة عيب نفسه وذنوبه وسيئاته وعمله، فهما كالجناحين للطائر، إذا تعطل أحدهما تعطل الطائر، وإذا فقدهما هلك، بقي لقمة لكل من يصيده. فهذان الجناحان هما مشاهدة المنة والإحسان ومشاهدة عيب نفسك وذنوبك، فتكون بين الأمرين تشكر الله وتحبه وتعرف نعمه عليك وتشكره عليها، وتطالع عيب نفسك وسيئاتك فتتوب إلى الله وتقلع من سيئاتك وتذل بين يدي الله وتنكسر وتخضع له سبحانه خائفا وجلا مشفقا تخشى من شر ذنوبك. هكذا يجب على أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يكون سيره من الله وعبادته إياه بين هذين الأمرين، بين مشاهدة المنة والإحسان فيشكر الله على ذلك ويعبد وحده ويؤدي حقه، وبين مطالعة عيب النفس والتقصير وما حصل من الذنوب حتى يتوب إلى الله حتى يندم ويقلع وينكسر بين يدي الله ويكون أبدا في ضراعة وذل وانكسار بين يدي ربه يرجو رحمته ويخشى عقابه. صدق الله جميع التوفيق. يقول هنا لا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة. ما هي الدعوة؟ شخص الدعوة سأل الله إليه. العبودية انكسر بين يدي الله طاعته، والدعوة كونه يدعي أنه وأن كذا وأن كذا، يمن بأعماله أنه تقي وأنه يقوم الليل وأنه صوام وأنه، فيبتلى بالرياء ويبتلى بالمنة على الله. يا شيخ تعيس عبد الدينار هنا وقع في الشرك يعني يعمل الدينار يكون شرك أصغر من الشرك قال الإسلام يعمل الدنيا فإذا كان ما عنده إيمان ولا تقوى شرك أكبر لكن إذا كان إنما علم لأجل الدنيا أو أمر لأجل الدنيا أو نهى لأجل الدنيا مهم لأجل الله يكون من باب الشرك الأصغر فيسعى بالدينار أما إذا كان لا لله ولكن يعطي ما يعينه لا بأس كان قصده الله ولكن يعطي من المعاش ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه. صلى الله عليه الشيخ تعبير ابن القيم بالعارفين يقصد بأهل العلم تعبير ابن القيم بالعارفين يعني العلماء العلماء بالله أهل البصيرة هم علماء القشور علماء الأفراد علماء الألفاظ نعم علماء الدين علماء بالله وبدينه وتعظيمه وخشيته الذين عرفوه وعظموه وكانت علومهم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما اصطلاح خاص للصوفية يعني العارفين العارف بالله هذا معنى العالم بالله هذا من أهل الزهد وهي كلمات صحيحة العلم بالله يعني علم بالله والأنس به والشوق إليه تردد بمناجاته هذه من عبارات أهل السلوك من دعج الشاركين طريق الهجرتين شيخ الإسلام الأنصاري في كتابه عروق يعتنوا بأحوال القلوب على طريق مثل ابن السري ومثل الحافي وأبي سلمان الداراني أئمة السلوك من أهل السنة. أحسن الله يشكرك. بعض طلبة العلم البليد وأشبههم نعم بعض طلبة العلم يقول ليت ابن القيم لم يؤلف مدارج السالكين بعض أهل العلم يقول ليت ابن القيم لم يؤلف مدارج السالكين لأنها استعمل بعض عبارة الصوفية فيه ولو يخل منها الحق وينفي البعض لهم ذكر السلاحات وزيفها.